قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ أبو الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام في كتاب البيوع: باب العارية. عن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: على اليد ما أخذت حتى تؤديه. رواه أحمد والأربعة وصححه الحاكم. الحمد لله رب العالمين، به نستعين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال المؤلف: باب العارية أو العارية، بالتشديد الياء والتخفيف. والعارية هي إباحة نفع عين تبقى بعد استيفاء النفع، إباحة نفع عين تبقى، يعني هذه العين بعد استيفائها، يعني بعد استيفاء هذا النفع. الإجارة تقدم لكم أنها ملك منفعة، فالإجارة ملك للمنفعة، يملك المنفعة مثلا مدة سنة. وأما العارية فهو لا يملك المنفعة، لكن تباح له المنفعة، يعني يباح له الانتفاع بهذه العين. يقول: أعطيتك هذه الدار عارية تسكنها عارية، ولا يملك النفع كما يملكه المستأجر، لكنه ينتفع بها، ينتفع بهذه الدار. والعارية مستحبة لما فيها من الإحسان، فإن المعير محسن. ومن أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية، وهو قول في المذهب: من أوجبها مع غنى المالك عنها وحاجة الآخر، الآخر يحتاج إلى الدلو، أو يحتاج إلى القدم، أو يحتاج إلى رافعة السيارة، أو مفتاح العجل، أو الآلات التي تصلح بها السيارة ونحو ذلك، والآخر يستغني عنها، الآخر يستغني، فالمالك قد استغنى عنها والآخر محتاج إليه، بخلاف مثل العجلة نفسها لمن كان في طريق فإنه لا يلزمه أن يعيره، لأنه يحتاج إليه، التي تسمى بأسبير هذه يحتاج إليها. أما لو كان معه قدر زائد فإنه يعيره. إذن إن كان المالك مستغنيا وكان المستعير محتاجا فتجب. وسدل بما جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم، الحديث وفيه وعيد شديد، إلى أن قال: لا يؤدي حقها، ما من صاحب إبل ولا بقر ولا غنم لا يؤدي حقها إلا أقعد لها في صعيد قرقر، الحديث وفيه. قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: وما حقها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إعارة فحلها. وقال: إطراق فحلها، وإعارة دلوها، ومنيحتها، وحلبها على الماء، وحمل عليها في سبيل الله. والشاهد قوله: إعارة دلوها. وجاء في سنن النسائي بسند حسن أن النبي أن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كنا نعد الماعون على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم الدلو والقدر، إعارة الدلو والقدح. كنا نعد المعون على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إعارة الدلو والقدح. فعلى ما تقدم من الأدلة الذي يظهر هو وجوب ذلك بهذا القيد مع غنى المالك وحاجة المستعير، مع غنى المالك وحاجة المستعير، وما سوى ذلك فهو مستحب، ما سوى ذلك من العارية فهو مستحب. وهذا الحديث حديث صحيح، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. وعنعنة الحسن في الحديث لا تصح علة، ولذا فإن هذا الحديث صححه غير واحد من أهل العلم، لأن تدليس الحسن مقبول عند العلماء. الحديث من حديث الحسن عن سمرة: على اليد ما أخذت حتى تؤديه، على اليد ما أخذت حتى تؤديه. من ذلك وجوب رد العارية، فإذا طلب صاحب العارية أن ترد إليه أو كان بينهم على ما يأتي الكلام عليه عقد لمدة، يعني أذن له أن ينتفع بها لمدة، فإن عليه الرد، وتجب عليه مؤنة الرد. يعني لو أنه أرسل سائقاً كما في هذا الوقت، أو أرسل عاملاً، أو أرسل سيارة تحمل هذه العارية إن كانت تحتاج إلى تحميل، فإن النفقة تكون على من؟ تكون على المستعير، لأن الواجب عليه هو الرد، فعليه نفقة الرد. وعلى ذلك فالعارية نفقة ردها تجب على المستعير بخلاف العين المؤجرة، فالعين المؤجرة ردها على المؤجر للفرق بينهما. فإن العارية كانت بيد المستعير لمصلحته فقط، وأما العين المؤجرة فإنها كذلك لمصلحة المؤجر. وعلى فالعين المؤجرة وهو المذهب ردها على المؤجر، ردها على المؤجر لا على المستأجر، إلا أن يكون هناك شرط أو عرف. إذا وجد شرط أو عرف فيحكم بذلك، إذا كان هناك شرط أو عرف فإنه يحكم بذلك. والآن السيارة التي تؤجر توضع شروط كثيرة يضعون منها الرد، فهذا شرط والمسلمون على شروط. أما إذا لم يكن هناك شرط فرد العين المؤجرة إنما يكون على صاحبها المؤجر، يعني إن كان هناك نفقة فالنفقة تكون على المؤجر. والمشهور في مذهب أحمد أن النفقة على العين المستعارة أثناء بقائها عند المستعير أن النفقة واجبة على المعير، واجبة على المعير، وهذا ضعيف. وقياس المذهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تجب على المستعير، قال أنها تجب على المستعير لا على المعير، فالمذهب أنها تجب على المعير يعني على صاحبها. نفقت مثلا استعرت فرسا، فهذه الفرس تحتاج إلى علف، فالعلف على صاحبها، العلف على صاحبها في المذهب. وعلى ذلك فإذا أعلفها المستعير له أن يطالب المعير بالعلف. والقول الثاني هو قياس المذهب كما قال شيخ الإسلام أنها على المستعير، والعرف جار بهذا كما قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله. فالراجح أن النفقة تكون على المستعير المنتفع بها، على المستعير المنتفع بها أن النفقة عليه. وهذا قياس المذهب كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية. واعلم أن المعير في المشهور في المذهب وهو قول الجمهور له أن يطالب بالعارية متى شاء، متى شاء له أن يطالب بها ما لم يأذن بشغلها، فإذا أذن بشغلها بقيت حتى يفرغ عادة من هذا الشغل الذي أذن به. مثل أذن أن يطبخ بهذا القدر وبعد ربع ساعة قال رده إليه القدر، نقول قدر انتظر حتى ينتهي، نعم حتى ينتهي الطعام. أو أذن مثلا برفع بالرفع برافعته، فلما ارتفعت السيارة قال رده إليه، فيقال له لا أنت الآن قد أذنت فانتظر حتى يفرغ، انتظر حتى يفرغ. هذا هو المذهب. والقول وذلك لأنهم يرون أن القرض لا يتأجل بتأجيله، ويقاس على ذلك عندهم العارية. وعليه على المذهب لو أنه استعار دارا لمدة سنة ورضي صاحب الدار بهذه العارية بهذه المدة، فقال أنا أرضى بذلك، فالمذهب أن له أن يطالب بها ولو بعد أسبوع أو شهر أو يوم كالقرض. والقول الثاني وهو مذهب المالكية ورواية عن أحمد أنه إذا عين مدة تعينت، فإذا قال لمدة شهر فهي لمدة شهر، لمدة سنة فهي لمدة سنة، لأن الله جل وعلا يقول يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود. وهذا القول هو الراجح. إذن المشهور في المذهب أن له أن يطالب بها متى شاء حتى وإن عين مدة. لو قال أنا أريد أستعير منك سيارتك لمدة أسبوع فقال خذها لمدة أسبوع، فله أن يطالبه بها غدا كالقرض، كالقرض. وله أن يطالب بها إلا أن يأذن بشغلها، إلا أن يأذن بشغلها، فإذا كانت في حال الشغل فينتظر حتى ينتهى، ينتهى من ذلك. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك. رواه أبو داود والترمذي وحسنه وصححه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرازي. نعم. واستنكاره رحمه الله لبعض طرقه، وإلا فإن الحديث صحيح لمجموع طرقه. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك، فهذا فيه وجوب رد الأمانة. أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، وفيه تحريم الخيانة، ولا تخن من خانك، حتى من خانك فليس لك أن تخونه. والعلماء يتكلمون عن مسألة الظفر عند هذا الحديث، وهي أنه إذا ظفر صاحب حق بحقه فهل يعد هذا من الخيانة؟ وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا تخن من خانك، أو يعد هذا من أخذ الحق الذي قد أذن الله عز وجل به؟ هذا فيه تفصيل. فإن كان الحق ظاهرا كنفقة على زوجة أو ولد، أو كان حق ضيف ونحو ذلك من الحقوق الظاهرة، يعني حقه بين بحيث إنه لا يرمى عند أخذه لهذا الشيء بالخيانة، فإذا أخذه فقد أخذ حقه، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لهند: خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. متفق عليه. إذا كان الحق بيّن ظاهرا فنقول لك أن تأخذه، لك أن تأخذه، لأنك لا تربى بالخيانة، هذا حق واضح لك، كحق الضيف، حق القريب بالنفقة أو الزوجة ونحو ذلك من الحقوق. وأما إذا كان الحق خفيا كأن يكون قد أقرضه مثلا قرضا ولا بينة له، هذا حق خفي، حق خفي، فإذا أخذه رمي بالخيانة، إذا أخذه فإنه يرمى بالخيانة لأن الحق هنا خفي. فعلى ذلك إذا كان الحق خفيا لم يأخذه، ولا تخن من خانك، وطالبه بحقك بالطرق السليمة. وأما إذا كان الحق خفيا فإن كان ظاهرا بينا فإنك تأخذ حقك ولا شيء عليك. نعم. وعن يعلى بن أمية رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أتتك رسلي فأعطهم 30 درعا. قلت: يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤداة؟ قال: بل عارية مؤداة. رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان. هذا الحديث حديث يعلى بن أمية هو حديث صحيح، فيه أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقد سأله 30 درعا عارية، فقال: قلت يا رسول الله، عارية مضمونة أو عارية مؤدات؟ قال: بل عارية مؤدات، يعني ليس فيها ضمان. وقد اختلف العلماء في العارية هل فيها ضمان أم لا، فالقول الأول أن فيها الضمان، أن فيها الضمان فيضمن بكل حال، يعني وإن لم يتعدى أو يفرط. قالوا: على اليد ما أخذت حتى تؤديها. ويأتي أيضا في الحديث الذي بعده أنه قال: بل عارية مضمونة. قالوا: وعلى ذلك فالعارية تضمن، وهذا هو المذهب. والقول الثاني أن العارية لا تضمن، يعني إلا مع التعدي والتفريط، وهذا هو مذهب الأحناف. واستدلوا بالأدلة التي فيها أن العارية مؤدات، ومنها ما جاء في الترمذي أن مسلم قال: العارية مؤدات والزعيم غارم، رواه الترمذي وهو حسن. وما في هذا الحديث أيضا من أنها مؤداة. والقول الثالث وهو رواية عن أحمد، وهو أيضا قول للأحناف أو رواية عن أبي حنيفة، وهو اختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، أن العارية لا تضمن إلا مع الشرط، فلا تضمن يعني إلا في حال التعدي والتفريط، هذا ظاهر، ليس الكلام فيما إذا تعدى أو فرط في حفظه، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط فإنها لا تضمن إلا مع الشرط، يعني إذا أعطيته العارية وقلت له: إن العارية مضمونة، خذها لكن عليك الضمان، أو أخذها وقال: علي الضمان، فشرط الضمان، وإلا فإنها لا تضمن إلا في حال التعدي والتفريط. باب التعدي والتفريط هذا ظاهر، حتى في الأمانات تضمن الأمانات في حال التعدي والتفريط، لكن إذا لم يتعدى ولم يفرط لا نضمن إلا إذا كان هناك شرط، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: المسلمون على شروطهم. ولهذا الحديث فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: بل عارية مؤدات، يعني ليست مضمونة، فشرط النبي صلى الله عليه وآله وسلم لنفسه عدم الضمان، يعني قال: بل عارية مؤدات. إذن العارية لا تضمن إلا بشرط الضمان، إذا شرط الضمان ضمنت وإلا لم تضمن. نعم. وكذلك الحديث الذي بعده. نعم. وعن صفوان بن أمية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استعار منه دروعا يوم حنين، فقال: أغصب يا محمد؟ قال: بل عارية مضمونة. رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم، وأخرج له شاهدا ضعيفا عن ابن عباس رضي الله عنهما. نعم، هذا حديث صحيح، بل عارية مضمونة، إذن العارية لا تضمن إلا بالشرط، لا تضمن إلا بالشرط. باب الغصب. عن سعيد بن زيد رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من اقتطع شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة من سبع أراضين. متفق عليه. الغصب هو الاستيلاء على حق غيره قهرا بغير حق، قهرا بغير حق، الاستيلاء على حق غيره سواء كان هذا الحق مالا أو اختصاصا، سواء كان مالا أو اختصاصا، مالا كدراهم أو عقار أو نحو ذلك، أو اختصاصا ككلب صيد مثلا، أو كذلك غصب خمر ذمي، غصب خمر ذمي هذا اختصاص له، وله أن في دينهم شربه ونقرهم على ذلك ما لم يظهروا ذلك. إذن هذا كله يسمى حق سواء كان مالا أو اختصاصا. وقوله من اقتطع شبرا هذا يدل على أن الغصب حرام ويجب رده ولو كان قليلا، يعني قال شبرا، ما تقول هذا الشبر يعني ما يجي يعني بلكة، هذه بلكة مكان ما يضعها في جهة نفسه وضعها بلا إذن في جهة جاره، شبر لو كان شبرا واحد كما يكون هذا في الحفاد عند وضعه، يعني لا يجعلونه دقيقا، لكن إن تحروا واجتهدوا فلا حرج في ذلك، لكن يحصل. انظر إلى لو كان شبرا واحد، قال شبرا من الأرض ظلما طوقه الله إياه يوم القيامة، طوقه أي جعله له طوقا يعذر به يوم القيامة من سبع أراضين، من سبع أراضين، وهذا يدل على أن الأراضين سبع، ويدل هذا على أن من ملك الأرض ملك قرارها كما أنه يملك هواءها فيملك القرار، وعلى ذلك فإذا بني نفق تحت أرضه فهذا من الغصب، لا بد من رضاه، فهو يملك الأرض ويملك قرارها ويملك كذلك هواءها. نعم. والواجب على من غصب شيئا أن يرده، وكما تقدم في الحديث على اليد ما أخذت حتى ترده، يجب عليه أن يرده ولو غرم أضعافه، ولو غرم أضعافه، فلو أنه مثلا غصب عبدا أو جملا فشرد فيتكلف قيمة رده، لو كانت قيمة هذا الجمل 5000 لكن يحتاج إلى مبلغ إلى 10000 حتى يرد لأنه شرد أو العبد أبقى، فإنه عليه ولو غرم أضعافه، لو غرم أضعافه، فإن كان فيه نقص غرم قيمة النقص، لو رده فيه نقص فإن عليه قيمة النقص، فإن كان النقص في السعر فقولان لأهل العلم، مثل الذي يغصب أرضا كانت تساوي مثلا 10000 أو كانت تساوي 100000 فردها وقد نزلت قيم الأراضي فأصبحت لا تساوي إلا 50000، فقد ردها مع نقص في السعر، فالمذهب أنه لا يغرم هذا النقص لأنه ردها كما هي، بخلاف ما إذا ردها وفيها نقص، مثل بعض السيارات يكون فيها مثلا نقص في شيء من حوائجها أجزائها أو أن يكون فيها حادث أو نحو ذلك. أما هذا فالنقص هنا ليس فيها وإنما في السعر، فالمذهب أنه لا يضمن النقص، وعند شيخ الإسلام ورواية عن أحمد أنه يضمن أن عليه ضمان النقص، ولأن النقص له أثر في ولأن الأشياء إذا نقصت فإن هذا يؤثر في سعرها، ولذا إذا أردنا أن نقيم النقص فإننا ننظر إلى قيمته قبل النقص وبعد النقص، فدل هذا على مراعاة الثمن، لأن الصفات إنما تراد لثمنها وقيمتها، ولذا عندما يقيمون العبد يقيمونه بأنه كاتب، بأنه صانع يصنع، بأنه كاتب يكتب ونحو ذلك، هذه لها قيمة في ثمنه. فالأظهر أنه يضمن هذا الفرق، أنه يضمن هذا الفرق لأنه بسببه، يعني هذا النقص في السعر حصل بسببه، فالذي يظهر أن عليه الضمان وهو رواية عن أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان عند بعض نسائه فأرسلت إحدى أمهات المؤمنين مع خادم لها بقصعة فيها طعام، فضربت بيدها فكسرت القصعة فضمها وجعل فيها الطعام وقال كلوا، ودفع القصعة الصحيحة للرسول وحبس المكسورة. رواه البخاري والترمذي وسمى الضاربة عائشة، وزاد فقال النبي صلى الله عليه وسلم طعام بطعام وإناء بإناء، وصححه. ومن غصب حرا فإن الحر ليس المقصود بالغصب هنا، يفهمه العامة من غصب الفاحشة يعني اغتصبه، المقصود أنه أخذه ووضع يده عليه كما توضع اليد على العبد، فإنه لو مات هذا الحر من غير سبب من الغاصب فلا ضمان، لأن الحر لا تثبت عليه اليد. وأما إن كان بسبب منه كأن يكون مثلا حبسه في غرفة فاحترقت، أو حبسه في مكان فلدغته حية أو نحو ذلك، فهذا قد تسبب فيضمن، بخلاف العبد فإن العبد تثبت عليه اليد، فإذا غصبه فمات فإنه يضمن، لأن اليد تثبت على العبد دون الحر. إذن إذا غصب حرا فالحر لا تثبت عليه اليد، فلو مات فإنه لا يضمنه إلا أن يكون قد تسبب في موته بوضعه مثلا بحبسه في غرفة ونحو ذلك، بحيث ثم تحترق هذه الغرفة، هنا قد تسبب. فإن استعمله يزرع له أو يرعى بغنمه أو نحو ذلك فعليه الأجرة، أو حبسه أيضا فعليه الأجرة. لو حبسه فننظر إلى مدة الحبس وعليه الأجرة، لأنه فوت على هذا الحر منافع نفسه. فإن منعه من العمل فقط لم يحبسه ولم يستعمله، قلنا إن استعمله كرها أو حبسه فعليه الأجرة، لكن إن لم يستعمله ولم يحبسه لكن منعه من العمل، قال لا تعمل بقوته، منعه من العمل، فقولان: المذهب أنه ليس له الأجرة لأنه لم يستعمله، والقول الثاني أن عليه الأجرة وهو الراجح، قال صاحب الفروع: ويتوجه بلى، وصوبه في الإنصاف، يعني يتوجه أن عليه الأجرة، وهذا هو الراجح. ومن غصب فرسا أو صيد كلب أو كلب صيد فصاد، فالمذهب أن الصيد يكون للمالك، هذا هو المذهب. والقول الثاني هو احتمال ذكره صاحب المغني أن الصيد يكون للغاصب وللفرس الأجرة، للفرس الأجرة، لكن كلب الصيد ليس فيه أجرة، لأنه لا تكون له أجرة، يبقى العمل بالمذهب في مثل كلب الصيد. وأما الفرس فالأظهر أن فيه الأجرة. وعند شيخ الإسلام يعني توجيه أنه يكون بقدر نفعيهما، إذا كان يعني ننظر ما هي نسبة نفع الصائد وما هي نسبة نفع الصيد، ويكون مشتركا بين الغاصب وبين المالك بقدر النفعين، نفع كلب الصيد أو الفرس أو العبد ونفع الغاصب. يعني نقدر قد يكون كلب الصيد له النفع الأكثر فيأخذ النسبة الكبرى، وقد يكون أقل من ذلك. وهذا فيه قوة، وأنه يكون بقدر النفعين، فيقوم أهل الخبرة هذا وهذا. ومن غصب حبا فصار زرعا فالزرع للمالك وهكذا. ولذا قال مسلم كما يأتي ليس لعرق ظالم حق. نعم. وهذا الحديث الذي بين أيدينا نعم من المسائل أيضا التي ذكرها العلماء، أنه لو غصب طعاما فأطعمه من يعلم أن هذا مغصوب، يعني أكله وهو يعلم أنه مغصوب، فالضمان على الآكل، لأن الآكل هو الذي أتلف، وإن كان لا يعلم أنه مغصوب فالضمان على الغاصب. غصب شاة فأطعمها من يعلم أنها مغصوبة فالضمان على هذا الآكل، وإن كان لا يعلم فالضمان عليه هو. وأما حديث أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه ففيه وجوب الضمان بالمثل. والمشهور في مذهب أحمد أن المثل هو المكيل أو الموزون، المكيل مثل البر والموزون مثل السكر، مما ليس فيه صناعة مباحة، فالذي فيه صناعة مباحة لا يعد مثليا، مثل الحلي. الآن الحلي فيه صناعة مباحة، حلي المرأة إذا لم يكن على هيئة صور هذه صناعة مباحة يصح سلما، الجواهر لا تصح سلما، فليست من المثليات. إذن المثلي فقط هو المكيل أو الموزون، لا المعدود ولا المذروع، فقط المكيل أو الموزون. الذي ليس فيه صنعة مباحة ويصح سلما، فالجواهر ليست من المثليات. وعلى ذلك فلو أنه غصب مثلا ذهبا قدره كيلو، نعم يرد ذهبا قدره كيلو، لو تلف هذا الذهب نعم يرد ذهبا قدره كيلو، لأن هذا من المثليات. ولو غصب ما يكال من البر أو الشعير، غصب صاعا فيرد صاعا، هذا هو المثلي في المشهور في المذهب. فإن لم يكن مثليا فالواجب القيمة، إذا لم يكن من مثليا وهو المكيل أو الموزون فقط الذي ليس فيه صنعة مباحة ويصح سلما، إذا لم يكن مثليا فإن الواجب هو رد القيمة، الواجب هو رد القيمة. والمذهب أن الواجب رد القيمة يوم التلف، يعني غصب مثلا شاة وبقيت هذه الشاة شهرا في غنمه ثم ذبحها، ننظر إلى قيمة الشاة متى؟ يوم الذبح، هذا يوم الغصب. قالوا لأنه قبل ذلك وجب أن يرد الشاة، الشاة موجودة، إذا كانت الشاة موجودة ما في خلاف أنها ترد نفسه، الكلام إذا تلفت، يعني إذا غصب شيئا والشيء موجود هذا لا خلاف أنه يرد، لكن إذا كان قد أتلفه فننظر، إن كان مثليا فالواجب رد المثل، وإن لم يكن مثليا فالواجب رد القيمة. القيمة قالوا يوم التلف، لأنه قبل يوم التلف كان الواجب رد نفسه، هذا المقصود. فلما كان يوم التلف ننظر ما هي القيمة في يوم التلف. وقال شيخ الإسلام وهو قول الجمهور: بل الواجب أن يرد القيمة، الواجب القيمة يوم غصبه، ما ننظر إلى يوم التلف، إلى يوم الغصب، لأنه هو اليوم الذي فوته فيه على صاحبه. نعم كان الواجب أن يرده، لكنه لم يرده، فننظر إلى قيمته في يوم الغصب، لأنه هو اليوم الذي أخذ من صاحبه وفوت عليه. وهذا القول أقرب، هذا القول أقرب. نرجع إلى المثل، قلنا إن المثل في المذهب هو المكيل أو الموزون الذي ليس فيه صنعة مباحة ويصح سلامه. القول الثاني ويدل عليه هذا الحديث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: طعام بطعام وإناء بإناء، وهو مذهب الشافعية واختيار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم، قالوا: المثلي هو كل ما له مثل، كل ما له مثل فهو مثلي، إناء، طعام، شراب، شات، حتى الشات، كل ما له مثل فهو مثلي، كل ما له مثل فهو مثلي. قالوا: هذا أقرب إلى العدل، يعني أيهما أقرب، أن يرد المثل أو ما يقاربه، أو أن يرد القيمة؟ القيمة بعيدة، فرد المثل أو ما يقارب المثل هذا أقرب إلى العدل، أقرب إلى العدل، وهذا القول أصح. وأن كل ما له مثل فإن الواجب هو رد، هو رد هذا المثل، الكتاب بكتاب، كل ما له مثل، إناء بإناء، طعام بطعام، حيوان بحيوان، كل ما له مثل فإن الواجب رد مثله. نعم. وعن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من زرع في أرض قوم بغير إذنهم فليس له من الزرع شيء وله نفقته. رواه أحمد والأربعة إلا النسائي، وحسنه الترمذي، ويقال إن البخاري ضعفه. بل الذي نقله الترمذي عن البخاري تحسينه، نقل الترمذي عن البخاري تحسينه، وهذا حديث صحيح. هذا رجل زرع، زرع، الغرس يأتي، هذا في الزرع، زرع زرعا في أرض قوم، فما الحكم؟ فما الحكم؟ هذا الحديث ظاهره أنه ليس له، أي لهذا الغاصب، من الزرع شيء وله نفقته. أقول: ما الذي أنفقت من بذر، من سماد، يعني مواد تضاف، معادن، من الديزل، كل النفقة، كل النفقة. فنقول إن الزرع يكون لمن؟ لمالك الأرض، ولك النفقة أيها الغاصب، إلا أن يشاء، إلا أن يأذن بذلك صاحب الزرع. فإن قال صاحب الزرع: بل له زرعه، بل له زرعه، فله زرعه، ولك أيها يا صاحب الأرض الأجرة. وعلى ذلك فإن لصاحب الأرض الأجرة، وهذا ظاهر، له الأجرة إن شاء، وإن لم يشاء الأجرة فله الزرع وعليه النفقة. إذن نقول لصاحب الأرض الذي غصبت أرضه: أنت مخير بين أمرين، إن شئت الزرع فهو لك وعليك النفقة للغاصب، وإن شئت ألا تأخذ هذا الزرع فلك الأجرة، فلك الأجرة. وهذا القول رواية عن أحمد، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية واختيار ابن عقيل. وقال الحنابلة في المشهور عندهم: فرق بينما إذا حصد أو لم يحصد. إذا حصد الزرع فالزرع للغاصب، ولك أيها يا صاحب الأرض ولك الأجرة، هذا إذا حصد. وإذا لم يحصد فكما تقدم أنت مخير، إن شئت الأجرة وله الزرع، وإن شئت الزرع وله النفقة. واضح؟ وقال الجمهور: إذا حصد الزرع فكذلك كالحنابلة. إذا حصد قالوا: ما دام أن الزرع قد حصد فلك الأجرة وله الزرع، وإن لم يحصد فالقلع، إن لم يحصد فالقلع. وأصحها القول الأول، وهو رواية من أحمد واختيار شيخ الإسلام، وهو ظاهر هذا الحديث. إذن الراجح أن من زرع زرعا في أرض ليست له فنخير صاحب الأرض، سواء قبل الحصاد أو بعده، إن شاء أخذ الزرع وأعطاه، أعطى الغاصب النفقة، وإن شاء نعم ترك له الزرع وأخذ الأجرة. وعن عروة بن الزبير قال: قال رجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلة والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبها، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، وقال: ليس لعرق ظالم حق. رواه أبو داود وإسناده حسن، وآخره عند أصحاب السنن من رواية عروة عن سعيد بن زيد، واختلف في وصله وإرساله وفي تعيين صحابيه. نعم، لكنه أيضا صحيح لطرقه. وهذا في الغرس، أن رجلين اختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في أرض غرس أحدهما فيها نخلا والأرض للآخر، فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالأرض لصاحبه، وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، إذن يقلع نخله، وهذا يكون بطلب من بطلب من صاحب الأرض. وأيضا قال الفقهاء، وهذا مقتضى العدل: وعليه أرش نقص الأرض، إن حصل في الأرض نقص بسبب الغرس فعليه، وعليه أن يسوي التراب، وعليه الأجرة، عليه الأجرة، فالأجرة عليه. وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك لأن هذا أمر معلوم، لأنه انتفع بأرض هذه المدة، وهذه المدة الانتفاع فيها لا يكون إلا بحق وهي الأجرة. قال: وأمر صاحب النخل أن يخرج نخله، إذن يطلع نخله بطلب صاحب الأرض، وعليه أرش النقص إن كان في الأرض نقص، وعليه أن يسوي الأرض، قد يحصل في الأرض نقص لا سيما إذا كان فيها بناء أو نحو ذلك، فإذا ترتب نقص بقيمة الأرض فعليه. كذلك أيضا عليه أن يسوي التراب، وعليه الأجرة، وعليه الأجرة. وقال: ليس لعرق ظالم، هذا وصف للعرق، ويصح: ليس لعرق ظالم، ليس لعرق ظالم حق، يعني يصح بلا تنوين، يكون الظالم هو الغاصب. وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في خطبة صحبته يوم النحر بمنى: إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. متفق عليه. يعني إن سفك دمائكم وأخذ سلب أموالكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا في شهركم هذا. وهذا فيه تحريم أخذ المال بغير حق، ومن ذلك الغصب، ومن ذلك الغصب. باب الشفعة. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة. متفق عليه. واللفظ للبخاري، وفي رواية مسلم: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. وفي رواية الطحاوي: قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء ورجاله ثقات. قال: باب الشفعة. الشفعة مأخوذة من الشفع، لأن الشفيع يضم نصيب شريكه إلى نصيبه بالشفعة، وهي يعني الشفعة استحقاق نصيب الشريك، استحقاق نصيب شريكه بالذي انتقل منه بعوض مالي بالثمن الذي استقر عليه في العقد. هذا هو تعريف الشفعة. أنت الآن مثلا بينك وبين شخص أرض أو نقول دار تملكها أنت وإياه، هذه الدار، فأراد أن فباع نصيبه من هذه الدار، باع نصيبه من هذه الدار ب500,000 إلى بكر، فلك أن تأخذ هذا النصيب من بكر ب500,000. هذا يسمى بالشفعة، فهو باعه وأنت لك حق الشفعة لأنك شريك، فلك أن تأخذ هذا النصيب بالثمن الذي استقر عليه العقد وهو 500,000. هذا هو معنى الشفعة، هذا هو معنى الشفعة. وهنا في التعريف المتقدم قال: بعوض مالي. وعلى ذلك فلو أنه كان بغير عوض مالي، مثل أن يكون وهب أو جعله صداقة أو جعله أو جعلته المرأة خلعة أو نحو ذلك، فقالوا إنه ليس للشريك أن يأخذه، لأن هذا ليس بعوض، ليس بعوض مالي، ليس بعوض مالي. والقول الثاني وهو اختيار الشيخ ابن سعدي، وهو قول في المذهب، أن له أن يأخذه، لأن المقصود دفع الضرر عنه، فإن الشركة ضرر، يعني قد يلحق للشركة ضرر فيدفع عنه هذا الضرر، فله أن يأخذه ولو كان هبة، لكنه لا يأخذه كهبة، يأخذه بقيمته فيقوم، يأخذه بقيمته فيقوم، فيعطي هذه المرأة التي أخذت هذا النصيب صداقا، يعطيها القيمة، يعطيها القيمة، وهكذا وهكذا. وإن كان يشكل في مسألة الصداق، لأنه قد يكون قد يقول هذا الشخص: أنا لا أريد أن أخرج من هذه الأرض، إنما دفعتها كصداق لامرأتي، لكن حق الشريك هنا مقدم، فمتى ما انتقلت بعوض مالي أو بغير عوض مالي إلا الإرث، لأن الإرث ينتقل قهرا، انتقال الإرث قهرا. أما غير الإرث فإذا انتقل نصيب شريكك منه إلى غيره، سواء كان هذا بعوض مالي كما هو المذهب أو بغير عوض مالي سوى الإرث، كما هو اختيار ابن سعدي وقول في المذهب، فإن الشفعة تثبت، فإن الشفعة تثبت. وقوله في التعريف المتقدم بالثمن الذي استقر عليه في العقد مثل 500,000 يكون ب500,000، لكن إن كان فيه محاباة ظاهرة فيتوجه كما قال شيخ الإسلام أن نرجع إلى القيمة. لو أنه أعطى نصيبه مثلا صديقه الخاص الذي يحابيه، القيمة تساوي 500,000 لكنه أعطاه 400,000، هذه محاباة، فنقول تأخذه لكن ليس بالقيمة التي استقر عليها العقد، لأن هذه القيمة فيها محاباة وحابة، فتأخذه بالقيمة، يقوم أنت أحق به لكن بالقيمة، أنت أحق به ولكن بالقيمة، فهو أحق به ولكن بالقيمة التي يرجع فيها إلى معرفة أهل الخبرة. فنرجع إلى أهل الخبرة ونقول حصلت محاباة وهذا يريد الشفعة، فكم هي القيمة؟ فإذا ذكروا قيمة أخذنا بها. قال هنا عن جابر قال قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل ما لم يقسم، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، متفق عليه. فإذا وقعت الحدود معروفة، يعني الحد الذي يكون بينه وبين جاره، وصرفت الطرق يعني كان لكل منهما طريق يخصه، هذا له طريق وهذا له طريق، صرفت الطرق فلا شفعة. وأخذ من هذا الحديث الجمهور منهم الحنابلة على أنه لا شفعة إلا في العقار من دار أو أرض ونحو ذلك، وأنه لا شفعة في غير العقار، مثل أن يكون بينهما شركة في نقليات، شركة في بضائع ونحو ذلك، قالوا هذه لا شفعة فيها، الشفعة فقط في العقار، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق. والقول الثاني وهو مذهب أهل الظاهر ورواية عن أحمد واختيار ابن عقيل من الحنابلة وشيخ الإسلام ابن تيمية، قالوا لا يخص هذا العقار، لأن دفع الضرر في الشركة مقصود في العقار وفي غيره. قالوا ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هنا في كل ما لم يقسم، هذا عام. وأما قوله فإذا وقعت الحدود بعد، فهذا من باب ذكر بعض أفراد العام، وذكر بعض أفراد العام بحكم العام لا يقتضي التخصيص، لا يقتضي التخصيص. واستدلوا بالحديث الذي بعد في قول حديث الطحاوي، رواية الطحاوي قضى النبي صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء، وهذا حديث حسن، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء، وله شاهد مرسل عند الترمذي، وفيه أن سلم قضى بالشفعة في كل شيء، والمعنى يقتضي هذا لما فيه من دفع ضرر الشريك. وفي قوله الشفعة في كل شرك في أرض أو ربع يعني دار أو حائط يعني بستان، لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه. نعم. وعن أبي رافع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار أحق بسقبه، أخرجه البخاري وفيه قصة. أحق بسقبه يعني بملاصقته، يعني الجار أحق بسبب، الجار أحق بسبب ملاصقته رجاله. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جار الدار أحق بالدار، رواه النسائي وصححه ابن حبان وله علة. نعم. والحديث الذي قبله وهذا الحديث استدل بهما الأحناف على أن الشفعة للجار مطلقة، على أن الشفعة للجار مطلقة. أما الحديث الذي بعد فقد أعله جماعة من الحفاظ، لكن الذي قبله في هذا المعنى الجار أحق بسقبه يعني بملاصقته، قالوا هذا يدل على أن الجار أحق مطلق. وقال الجمهور بل إن الجار ليس له شفعة، له شفعة للحديث المتقدم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإذا صرفت الطرق، فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق وضبطت وصرفت الطرق فلا شفعة. وتوسط بين القولين جماعة من أهل العلم، وهو رواية الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام وتلميذه شيخ محمد إبراهيم والشيخ ابن سعدي وجماعة كثيرة من المحققين، قالوا إن الجار ليس حقا بالشفعة إلا إذا كان بينهما ملك مشترك، كطريق مشترك أو بئر مشترك. بئر مشترك مثل ما يوجد الآن فيما يسمى بالصكوك المشاعة من المزارع التي يكون فيها بئر مشترك، يكون فيها بئر مشترك، فهذه تثبت فيها الشفعة لوجود هذا البئر المشترك. وأما إذا كان لكل واحد منهم بئره، أو كانت البئر لصاحب الأرض في الأصل في قسمه وهو يغذيهم، لكنهم هم في الصكوك المشاعة يجعلون الأمر مشاعا يعني في كل متر، ولذا فإن البئر يكون ملكا، لكن بعضهم يكون اتفاقه في الباطن أن هذا له حقه الخاص ويكتب هذا، وأنه ليس مشاعا في الحقيقة، يقول هذا القسم لهذا ومن هذه الزاوية لفلان وهذه الزاوية لفلان وهكذا، ولذا فإنهم في الحقيقة في باطن الأمر المتفق عليه ليس مشاعا، لكن إذا كان مشاعا فعلا فالبئر مشتركة، أو كان مقسما بينهم لكن هناك موضع للبئر وهم يشتركون في هذه البئر فأيضا تثبت الشفعة. كذلك إذا كان الاشتراك في الطريق المشترك ليس الطريق الذي يكون للدولة، الطريق العام، بعض الناس يخطط أراضي ويكون هذه الطرق التي بينها ملكا لمن؟ لأصحاب الأراضي، نفس أصحاب الأراضي يملكون، هذا يخرج من أرضه وهذا يخرج من أرضه. وأما إذا كانوا متفقين على أن هذا الطريق ليس مشتركا، لكن أنا أخرج من أرضي 10 أمتار لي أنا مختص بها، وأنت 10 أمتار لك أنت مختص بها وليس مشتركا بيننا، فهذا ليس اشتراكا، هذا ليس اشتراكا. الاشتراك مثل ما يفعله بعض الذين يخططون ويترك الطريق مشتركا بينهما، يعني بين الاثنين. وأما إذا نقل ملكيته للدولة فكذلك لا يكون مشتركا. إذا متى ما كان بينهما طريق مشترك يعني تعود ملكيته ملكا مشاعا للاثنين، ليست الجهة هذه لهذا والجهة هذه لهذا، أو ليست للدولة، وكذلك أيضا البئر ونحو ذلك المشترك، فهنا تكون الشفعة. نعم. وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا. رواه أحمد والأربعة ورجاله ثقات. وقوله، وهذا الحديث فيه قوله إذا كان طريقهما واحدا، وهذا قد أعيد من أحمد والبخاري وجماعة، لكن هذا المعنى كما تقدم صحيح جمعا بين الأحاديث. نعم. وقوله ينتظر بها وإن كان غائبا، الشفعة في المشهور في مذهب أحمد وقول الجمهور على الفور، على الفور، إذا علم فهي على الفور، وإذا لم يعلم ينتظر حتى يعلم، وإذا كان غائبا ينتظر رجوعه لم يكن هناك وسيلة للتوكيل ونحو ذلك، فإنه ينتظر حتى يرجع. وقال المالكية وهو اختيار ابن سعدي: بل هي على التراخي، لأن هذا حق له، حق له، ويحتاج إلى التأني، فجاءه جاره الذي بينه وبينه طريق مشترك في البيع أو شريكه، فيحتاج إلى التأني والنظر، ولذا فالراجح أنها على التراخي، أنها على التراخي. وعلى ذلك فتضرب، يضرب القاضي مدة كافية للنظر، يعطيه 3 أيام، يعطيه أسبوعا، يعطيه شهرا، على حسب هذه الشركة. بعض الشركات تحتاج إلى مدة أطول، يحتاج إلى أن ينظر في الأمر ويتروى. فالمقصود أنها الصحيح أنها على التراخي، ويضرب له مدة، ليس على التراخي مطلقا لسنة أكثر، المقصود أنه يتراخى في النظر وتضرب له مدة. وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الشفعة كحل العقال. رواه ابن ماجه. يعني كحل عقال الناقة، يعني على الفرض، لكن الحديث ضعيف. رواه ابن ماجه والبزار وزاد: ولا شفعة لغائب، وإسناده ضعيف. وهذا أيضا إسناده ضعيف، بل الغائب له الشفعة ينتظر بها. باب القراض. باب القراض تقدم شرحه، وهو باب المضاربة، سمي مضاربة للضرب في الأرض، وسمي بالقراض من القرض وهو القطع، لأنه يقطع من ماله جزءا يعطيه رجلا يتجر به. تقدم لكم أن المضاربة هي أن يعطي مالا لمن يتجر به، هذه المضاربة لمن يتجر به على نسبة من الربح لهذا ولهذا، تقدم إيضاح هذا. عن صهيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث فيهن البركة: البيع إلى أجل، ولما فيه من التنفيس، لا سيما إذا لم يكن فيه جشع. البيع إلى أجل يعني فيه بركة، وإن كان الحديث يعني ضعيفا، لكن البركة تكون حيث كان فيه التوسيع على الناس، فيبيع أجلا لا يزيد عليهم أو يزيد شيئا يسيرا. وأما إذا كان فيه جشع فليس هذا من البركة في شيء، يعني يوسع على الناس على الراتب، يقول له الشخص: أنا آخذ منك على الراتب، ما في مال، يريد أن يوسع عليه، يقول: حتى أحصد زرعي، أعطني الحب، يعطيه الحب، ما معي نقد، حتى أعطيك إذا كان الزرع، إذا حصدت. نعم، فهذا من البركة، لأن فيه توسيعا. والمقارضة، وخلط البر بالشعير للبيت، فيأخذ من نفع هذا ومن نفع هذا، وأيضا يخفف من ثمن هذا بهذا. وخلط البر بالشعير للبيت لا للبيع. رواه ابن ماجه. والمقارضة، المقارضة لأن فيها لأنه قد يكون في أحد الشريكين بركة، قد يكون أحد الشريكين يعني يوسع له في رزقه فينال الآخر من البركة. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه أنه كان يشترط على الرجل إذا أعطاه مالا مقارضة: ألا تجعل مالي في كبد رطبة، ولا يعني في حيوان. ولا تحمله. يعني إلى الآن بعض الناس يعني يرى أن الدخول في المال في الحيوان، لا سيما لغير أهل الماشية من أهل البر ونحوهم، أنه يخشى عليه التلف، يعني الحيوان يموت، يأتيه مثلا شيء من الأمراض ونحو ذلك فيموت فيذهب المال. ولا تحمله في بحر، ولا تنزل به في بطن مسيل، في بطن مسيل فيأتيه السيل فيذهب به. فإن فعلت شيئا من ذلك فقد ضمنت مالي. وهو إن لم يشرط عليه، لكن هذه الشروط من باب التأكيد في مسألة يضعه في بطن مسيل، في بطن مسيل هذا تفريط. رواه الدارقطني ورجاله ثقات. وقال مالك في الموطأ عن العلاء بن عبد الرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال لعثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف صحيح. فقد صح ذلك عن عثمان وعن حكيم ابن حزام. ونقف عند هذا القدر، والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.